او على كونه ناطقا على جزء من اجزاء المعنى. اما دلاله الالتزام فهي الدلاله تدل على لازم المعنى العقلي. لازم المعنى العقلي يعني اذا قلنا اربعه فنفهم من هذا المدارك يلزم منه من هذا العدد ايه؟ يعني ان الاربعه عباره عن عدد زوجي. واضح في هذه دلاله الالتزام. فقوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا يدل بدلاله الالتزام يلزم من ذلك شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمه الفتح. فاذا شكر الله على نعمه الفتح كافأه الله بان يغفر له ذنوبه المتقدمه والمتاخره بسبب شكره، لانه يذكر الله بانواع من العبادات يتفرغ بها الله سبحانه وتعالى. كما قلنا من قبل ان الجزاء انما يكون على فعل فعله العبد لا على فعل الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول ان فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الفتح في حد ذاته لا يترتب عليه مغفرة الذنوب لان الذي فتح هو الله، وانما ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام انه ايه بعدما يفتح الله عليه يلزم من ذلك انه يقوم بشكر نعمه الفتح. واضح؟ وامتثال ما امر الله تعالى في قوله اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. حينئذ كان بعد الفتح يفعل هو التسبيح والاستغفار فيغفر الله له طبقا لذلك ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ففرح في هذه السورة الكريمة لأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره لربه شكرا على نعمة الفتح سبب لغفران ذنوبه، لأنه رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء النصر على مجيء الفتح والنصر. إذا جاء نصر الله والفتح ثم قال فسبح فسبح هذا يعني فيه ترتيب المعلول على علته، ثم بين ان ذلك الشكر سبب الغفران بقوله تعالى انه كان توابا فانه كان توابا. هذا من حيث الدلاله من القران بتفسير الايه بسوره النصر. واما دلاله السنه ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض اصحابه لا تجهد نفسك بالعمل فان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قال عليه السلام افلا اكون عبدا شكورا، يعني غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر. يترتب على ذلك انه يشكر الله سبحانه وتعالى. فبين عليه الصلاه والسلام ان اجتهاده في العمل لشكر تلك النعمه وترتب الغفران على الاجتهاد في العمل لا خفاء به. فليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك واخر هذه عاقبه وثمره اجتهاده في تقرب الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتسبيح والعباده. وجه اخر الوجه الثاني في تفسير الايه ان قوله انا فتحنا لك فتحا مبينا يفهم منه بدلاله الالتزام الجهاد في سبيل الله، بمعنى بما انك يا نبي الله قد جاهدت لله حق الجهاد وترتب على هذا الجهاد الفتح من الله سبحانه وتعالى فان هذا الجهاد جهادك يكون سببا لغفران ذنوبك المتقدمه والمتاخره. اذا فيكون هنا المعنى ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم من ذكر الفتح، لان الفتح له اسباب، فتح الله له سبب والسبب هو الجهاد في سبيل الله. فالمعنى انه ترتب على جهادك في سبيل الله سبحانه وتعالى حق الجهاد ان فتح الله عليك فبسبب جهادك يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. هذا يعني حاصل ما قاله المفسرون في هذه الآية. قال أيضا القاسمي كلاما قريبا من هذا قال ليغفر لك الله، قال أبو السعود غاية للفتح من حيث إنه مترتب على تعييده صلى الله عليه وسلم في إعلاء كلمة الله تعالى بمكافأة مكافئ الحروب واقتحام موارد الخطوب. ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي جميع ما فرط منك من ترك الأولى، وتسميته ذنبا بالنظر الى منصبه الجليل صلى الله عليه وسلم. وسوف نتوقف عند هذه القضيه قضيه عصمه النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله قريب عما قريب. ايضا قال الحافظ ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره

فلم يقل له لما أذنت لهم عفى الله عنك. لا، طب أنا أولا ما سوف أعاتبك عليه قد غفرت لك فلا تجزع. فذلك بدأ أولا بطمأنته بقليل عفى الله عنك ثم عاتبه بعدما طمأنه لكي لا يجزع. وذلك لأنه كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى وأشرف المخلوقات جميعا، ويعني أعظم نموذج الكمال البشري الذي لا يمكن أن يوجد له نظير حتى في الأنبياء حتى في الرسل حتى في أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وآله وسلم.